الكرام، لماذا يهتم المتأسلمون بإبراز النواقص والسلبيات والمثالب عند الشعوب الأخرى في الغرب مثلا؟ لأن الإنسان الفاشل لا يستطيع أن ينجح ويتميز ويبرز إلا بإسقاط الآخرين. يعني إذا كانت مثلا بنايتي صغيرة الحجم وسط بنايات أعلى وأضخم وأجمل، فلن أتميز ولن أبرز إلا إذا أسقطت كل من حولي. هذا هو السر الذي يقف خلف هذه الظاهرة. فاشلون لا يملكون أي مشروع، ليس عندهم حضارة مؤثرة وقوية، فيبحث عن السلبيات والنواقص عند الآخرين ويسلط الضوء عليها. وأنا طبعا لا أزكي الآخرين ولا أدعي لهم الكمال والمثالية، بل أطمح إلى أن أتفوق عليهم وأستعلي بنفسي وهويتي وثقافتي، ولن أشغل نفسي بإسقاطهم كما يفعلون. يعني الآخرون مثلي في الميدان، نحن في مضمار سباق، إذا فاز علي فلأنه ركض أسرع مني، وتأخرت أنا لسبب أو لآخر. الحل ليس أن أهاجمه، بل أن أسرع في الركض حتى أسبقه. هكذا يجب أن نفكر. أنا لا أدعو إلى انبطاح أو انهزامية أو تبعية، من حقي أن أرتفع وأن أشتعلي وأن أتفوق، لكن ببناء ذاتي وليس بإسقاط الآخرين كما يحاول هؤلاء المتأسلمون تكريس هذه الفكرة في أذهاننا، ويجعلون الشغل الشاغل لهم هو إبراز المثالب والنواقص دون بناء الذات.